إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج عابدا من بني إسرائيل اتخذ صومعة. فقام يصلي، فأتته أمه وهو يصلي وقالت: يا جريج. فقال: ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فجاءت أمه في اليوم الثاني وقالت: يا جريج. فقال: ربي أمي وصلاتي. جاءت وهو يصلي، قال: ربي أمي وصلاتي. فاختار صلاته فأقبل يكملها. فجاءت أمه من اليوم الثالث قالت: يا جريج. وكان يصلي، قال: ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته يكملها. فغضبت الأم وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسة. قال صلى الله عليه وسلم: فجلس جماعة لبني إسرائيل يتذاكرون عبادة جريج. فجاءت امرأة بغية يضرب المثل بحسنها، فقالت: إن شئتم فتنته لكم. في بعض الروايات قالوا: قد شئت. فذهبت وتعرضت له فأعرض عنها. فأتت راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج فمكنته من نفسه. ثم حملت المرأة وجاءت إلى بني إسرائيل وقالت: هذا ابن جريج. لما ولدت قالت: هذا ابن جريج. فأقبلوا على صومعته يهدمونه ويقولون له في بعض الوقت: انزل يا فاجر. قال: ما لكم؟ قالوا: زنيت بالمرأة وحملت منك. قال: أين الصبي؟ أو قال: ائتوني بالصبي. ثم قال: ذروني حتى أصلي ركعتين. فتوضأ وصلى، ثم أتى الصبي وغمزه بأصبعه في خاصرة وقال: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الصبي الصغير وقال: أبي فلان الراعي. فأقبلوا عليه يستسمحونه ويطلبون منه العفو والغفران، وقالوا: نعيد لك صومعتك، نبني لك الصومعة من ذهب. قال: لا أعيدها من طين كما كانت. قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع صبيا لها، إذ مر رجل له شارة حسنة، يركب مركبا فارها وله شارة حسنة. فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. فأخرج الصبي فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد يقول، يقول أبو هريرة: والنبي يمثل وضاع الصبي بأصبعه صلى الله عليه وسلم، وجعل يمس أصبعه صلى الله عليه وسلم. ثم مرت جارية يضربونها يقولون: سرقت زنيتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعلني مثلها. فأخرج الصبي فمه من ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت الأم: حلقة أو في فمي شيء مما تقول، حلقة بما تقول. قال صلى الله عليه وسلم: فتراجع الحديث. فقال الصبي: أما هذا الرجل فجبار، وأما هذه الجارية فمظلومة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور وقعت في الماضي ما كان له أن يعلمها إلا من قبل رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام ينبئ عن قدرة الله التي لا حد لها. فالله جل وعلا خلق الأشياء كلها، وقدرته تتسع كل الأمور سبحانه جل وعلا، قادر على أن يجعل هذا الطفل الصغير الذي لا يكاد ينطق ويتكلم أن ينطق ويتكلم بكلام يعجز عنه كثير من الكبار. فالله جل وعلا قدرته لا حد لها سبحانه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وهذا العدد قال بعض أهل العلم أن عدد الذين تكلموا في المهد أكثر من ثلاثة. فذكروا من الذين تكلموا في المهد أيضا صاحب يوسف عليه السلام، وإن كان بعضهم أنكر هذه الرواية، قال لك صاحب يوسف لما قال لما شهد له شاهد يوسف لما قالت امرأة العزيز هو أنه راودها عن نفسها، قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. في بعض الروايات أن الشاهد كان طفل صغير، أخوها كان داخل معاه ابن صغير، وهذا الطفل أنطقه الله، ولكن هذه الرواية من الإسرائيليات يعني ثبوتها ضعيف. كذلك ذكر أهل العلم من الذين تكلموا في المهد وهم صغار ذلك الولد ابن بنت ماشطة فرعون، ابن ماشطة فرعون، ابن ماشطة بنت فرعون، اللهم صل وسلم على نبينا. كانت ماشطة بنت فرعون كانت مؤمنة يعني زي كوافيرة كده، اتسرحها فوقع منها المشط فقالت: بسم الله. قالت: بسم الله، من الله؟ أبي. قالت: لا، الله ربي ورب أبيك. فجاء فرعون بقدر ووضع فيه زيت مغلي وقال وأتى بأولادها، ومن بين أولادها طفل صغير، وجعل يلقي بأولادها أمام عينها حتى أتى على الطفل الصغير الرضيع، يرحمك الله، أتى على الطفل الرضيع وكادوا أن يلقونه في الزيت المغلي، فوقع في قلب الأم ما وقع، فأنطق الله هذا الطفل لكي يثبت أمه، قال: يا أم أنت على الحق. فثبتت بإذن الله، إذا أنطقه الله وهو ما زال طفلا رضيعا. كذلك في قصة أصحاب الأخدود لما خد لهم هذا الرجل، حفر لهم الحفر وخد الأخاديد في الأرض حتى يعني يردوهم عن دينهم وعن إيمانهم بالله تبارك وتعالى. كان من بين هؤلاء المؤمنين امرأة معها صبي صغير، فحنت المرأة لولدها ورقت له، كادت أن تفتن، فأنطق الله هذا الغلام. وهذا الحديث يعتبر من أصح الأحاديث لأنه ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالولد قال: يا أمة أنت على الحق، فلا ترجع. فأقبلت الأم ووقعت في النار، وبقي لها ما عند الله من الجزاء الحسن. نعم أيها الإخوة الكرام. طيب، بعض الناس يقول لك النبي لم يتكلم إلا ثلاثة. لما جمعوا بين هذا القول وبين عدد الذين تكلموا في المهد أنهم أكثر من ثلاثة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بذلك لم يكن قد أخبر بهؤلاء غير هؤلاء الثلاثة. وقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهد، المهد يعني إيه؟ يعني لا غذاء لهذا الصبي أو هذا الطفل إلا ثدي أمه. أما هؤلاء كانوا أكبر من ذلك، كانوا يأكلون غير ذلك. نعم أيها الأخوة، الشاهد من الأمر أن هذه الأمور جرت بقدرة الله تبارك وتعالى تثبيتا لأهل الإيمان وإنذارا لأهل الكفر والعصيان. نعم أيها الأخوة الكرام، قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في قصته، إذ أن الله تبارك وتعالى قد فصل لنا ما جرى لمريم وابنها في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى. قال وصاحب جريج، يمكن ده موضوع خطبتنا اليوم، صاحب جريج والطفل الذي نطق على بحجر وجهه. صاحب جريج قال كان جريج من عباد بني اسرائيل، كانت عادة العباد في بني اسرائيل ان يتخذوا صومعين حجرة كده في مكان مرتفع بحيث انه لا ينشغل باحد من الناس، محدش يعدي على الناس، ويطلع بحق اول ما يطلع فوق المكان بتاعه يشد الحبل، محدش يطلعش. لماذا؟ لانهم كانوا يعني عندهم حب شديد لعبادة الله، عايزين يتفرغوا تماما لعبادة رب العالمين، ينزل بس يجيب الأكل بتاعه ويطلع تاني على صومعته. وكان جريج له صومعه كان يضرب به المثل في العبادة في قومه. جاءت أمه ونادت عليه، قالت يا جريج، سيدنا أبو هريرة يقول فلكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول واضع يديه هكذا على حاجبيه يصف حال المرء. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقص القصة على أصحابه يقرب لهم المعاني، فكان يضع لهم، قالت يا جريج، فقال الرجل كان يصلي، فقال ربي أمي وصلاتي، ربى في الموقع قال يبقى الصلاة أهم وأفضل، فأقبل على صلاته يكمل. اليوم الثاني نفس الأمر، في اليوم الثالث نفس الأمر. ونحن أيها الإخوة الكرام قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو جاءت أمك تناديك تصلي إن كانت صلاة نافلة يعني ركعتين سنة أو صلاة قيام، فجاءت الأم تنادي على ابنها عليه أن يرفع الصلاة ويجيبه بصلاة النافلة، لأن إجابة الأم فرض واجب، وهذه نافلة فيقدم الواجب على المسلم. طب لو كانت بتنادي عليكم أن تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، تعجل في الصلاة وتجيب غيرك. نعم أيها الإخوة الكرام، حق الأم حق عظيم، حق الوالدين حق كبير عظيم، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر، من كانت له أم على قيد الحياة فليكتمل وليستثمر هذه النعمة العظيمة ولا يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم الذي لا يكاد أن يحصله إلا من هذا الأمر من أمه. الله جل وعلا أمر في كتابه ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، عدة وصايا جاءت في كتاب الله بالوالدين. نعم، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته؟ مين من الناس يستحق ان انا اديله من وقتي واديله من صحبتي؟ من احق الناس؟ قال امك. قال ثم رسول الله، قال امك، قال ثم رسول الله، قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. فمن عجيب ان تجد بعض الناس الوقت يقول لك لا ولادي مراتي بعد كده ابوي وامي، لا امك وابيك اولا. هذا أمر الله الذي أمرت به. كان واحد كده أمه بتشتكي مع مراته ومراته بتشتكي، فواحد بيقول له يا فلان مراتك بتشتكي مع أمك، إيه الحاجة المشكلة دي؟ قال له نبدأ رايح وإيه اللي باقي؟ أمه رايحة خلاص ومين اللي باقي؟ ولا يبقى له إلا ما عند الله تبارك وتعالى، وقد تذهب زوجته ولا يبقى له شيء منه. الذي يبقى لك يا عبد الله هو وما قدمته لربك ترجو به ثوابه وتقيم به عبادته تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، فهذا الرجل جريش كان خطأ فيه أنه قدم صدقة، فدعت عليه أمه، والأمر ده برضه لابد أن ننبه عليه. دعاء الوالدين دعاء الأم مستجاب بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد على ولده، إذا عمل بالخير ما تدعيش عليه بالشر، لو أصيب بشر أو مكروه قلبك يقطع ابعد، حتى وإن كان من أفسد الفاسدين، ادعي له ركنين، إياك إياك إن الشيطان يسول لك أن تدعو لوالدك. كم من أناس دعوا على أبنائهم وبعد كده لما الابن حصلت له مصيبة يقعد يتندم ويندم ويقول يا ليتني ما فعلت. فلا تدعو على ابنك إلا بخير، فدعوة الوالد مجابة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني أن يرى الزانيات. دعوة وحشة، دعوة سيئة جدا، دعوة من أسوأ الدعوات، أن يرى أهل المعاصي والفجور. للأسف الشديد بعض الناس الآن يسول لهم الشيطان، إن عايز يتفرج على المومسات يفتح اليوتيوب ويفتح التلفزيون ويتفرج على المومسات، وهذا من النكال وهذا من الخسران. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننتبه لذلك. الأم دعت على ابنها كده ليه؟ لأنها غضبت عليه. نعم، فلنتقي الله، أسأل الله جل وعلا أن يطهر أبصارنا من رؤية الحرام، وأن يطهر كل ما آتانا من فعل الحرام بمنه وكرمه، إنه نعم المولى ونعم النصير. نعم، بعد ذلك جلس مجموعة من بني إسرائيل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون عبادة جريش. هذه يتكلموا عن عبادة جريش ويضربون به المثل، الرجل ده وقته كله في عبادة الله، لم نرى عابدا مثله. فجاءت امرأة بغيب كان يضرب المثل بحسنه، قالت: إن شئتم فتنته لكم، وعشان بس لم يراني فهو في العبادة، إن رآني فتن. قالوا: قد شئت. للأسف الشديد بعض الناس يتمنون لإخوانهم السوء. ليه؟ لماذا؟ يشوف واحد عابد يتمنى الجنوع بيكمل عليهم ويجي في سنة، يتلاقي واحد كويس محترم يتمنى إن هو يتفرح في الناس. لا يا لا يا عبد الله، بل لابد أن تطهر قلبك تجاه جميع إخوانك. الله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلم قلبك تجاه جميع إخوانك من المسلمين، ولا ترجو لأحد من المسلمين سوءا، ولا ترجو لأحد من المؤمنين ضرا أبدا. تعود نفسك، مش ممكن يلقي في قلبك شيئا من ذلك، ادفع ذلك عن نفسك وادعو لأخيك بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بخير قال الملك ولك بمثله. انت خسرت ايه؟ لما تدعي الواحد بخير تدعي انه ربنا يبني الملك، يبقى الملك ملك لم يعص الناس يدعي لك، ربنا يبنيه انت كمان، ربنا يعافيك، ربنا يعافيك انت كمان. فلا تدعو على اخوانك ولا ترجو لاخوانك سوءا. قالوا: قد شئت. ذهبت المرأة وتعرضت لجريش فأعرض عنها، فلم يعني المرأة ما رضتش إن هي تستسلم، ما رضتش بالهزيمة، وذهبت إلى راعي الغنم كان يأوي إلى صومعة جريش، قاعد في الجبل بتاع جريش، فمكنته من نفسها ففعل معها الفاحشة، والمرأة حملت وعدت الشهور وولدت المرأة، ثم جاءت بالصبي الصبي وقالت: هذا ابن جريش. كان بيدعي ان هو راجل عابد، راجل زاهد، راجل ورع، اهو زنى بي وفعل وفعل. فذهب القوم للاسف. لابد ان تتثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في بعض القراءات فتثبتوا، قراءات حفص، فتبينوا بعض القراءات فتثبتوا، ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادم أقبلوا على الصماعة يهدمون، أقبلوا بالفؤوس. فبعض الوهاز هم نادوا عليه انزل يا جريج انزل، فلم ينزل وهو في صلاة مش نايم، لا يعطي أحدا بالا، قاعد في ايه في عالم مع الله تبارك وتعالى. فلما سمع المساح والفؤوس يكسرون بالصماعة قال على رسلكم، أنا نازل ونازل، قال ما لكم؟ قالوا زنيت بالمرأة وحملت الملك. قال أين الصبي؟ فأتوا به، قال ذروني أصلي ركعتين. فصلى أبرجه ودعا ربه بما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. دايما كده بيسبب أي مشكلة أول ما تلجأ تلجأ منك. نعم، فحل المشاكل كلها عند الله. ما تفكرش إن في مشكلة تعجز الله سبحانه، سبحان الله بارك الله. مشكلة في المال، مشكلة في الأولاد، مشكلة في الزوجة، مشكلة في أي شيء. مرات تقول يا رب اهديني، يا رب قلبها بيدك فحوله يا رب العالمين إلى طاعتي. ولا تسمع كلام وتبقى كويسة معايا، مش شرط تتكلم باللغة العربية، يا رب خليها تتكلم معايا كويس، وخليها تطيعني، وخليها تحبني، وخلي العيال يسمعوا كلامي، وخلي العيال على طاعتك يا رب. يا رب ما تقولنيش فيهم الدخل. وهكذا اي مشكله عندك الجا لربك. للاسف الشديد في مشكله نقعد نكلم الناس ونلجا للناس ونظن ان عندهم الحل وهم اسباب، قد ياتي من ورائهم حل وقد لا ياتي. اما الذي اذا ابتجي لا يرد ولا يخسر الذي رجاه هو الله تبارك وتعالى. لا تخسر ابدا حينما تدعوه وترجوه وتلجاه. صلى جريج ركعتين ثم أقبل على الغلام فنغزه في خاصرة خبطه وقال يا غلام من أبوك؟ حاجة ما كانش حد يتوقع، عايز هو لسه ما وصلش هيتكلم. ألقى الله في قلب الرجل أن يفعل بفعل كده، وبالفعل نطق الغلام وقال أبي فلان أضاعه، ودل على الرجل. فانبهر القوم وقالوا ايه بقى يا مولانا يا سيدنا، وايه وبداوا يتفسحوا فيه ويمدحوه ورجعوا الى ما كانوا على قبل. لذلك يا اخوه لا تفتن ولا تفتن نفسك بمدح الناس او ذم الناس. الناس ممكن ايه لحوم ودمهم يتغير، ولا تشغل نفسك الا بارضاء الله تبارك وتعالى. إذا رضي عنك أرضى عنك كل الناس ويسر لك كل أمرك سبحانه تبارك وتعالى. فلا تضيع عمرك في إرضاء الناس، وإنما اجعل حياتك كلها إرضاء برب الناس تبارك وتعالى. عادوا إليه وقالوا نبني لك الصومعة من ذا، قال لا أعدوها كما كانت من الطين، وكان رجلا حازما. المهم هو في الحديث أنه كانوا يجرونه ويأخذونه عشان يحكمون. فنظر فرأى المومسات اللي هم الزانيات خارجين على الطريق يتفرجوا عليه، فذكر دعوتهم له وهم دعت عليه. فبعض العلماء قال لك ايه، ولو دعت عليه ان يزني لزن. فلو في الام خطيره جدا، اياك أن تغضب أمك منك. لو واحد أمه زعلانة منه يجي دلوقتي صالح يسترضيها، يستجلب منها دعوة حلوة، دعوة صالحة، دعوة طيبة. فوالله يعني هذا أمر افتقده الذين ماتت أمهاتهم. اللهم ارحم أمهاتنا يا رب. اللهم ارحم أمهاتنا يا رب العالمين، واعف عنهن يا كريم. واسألهن فسيح جنتك. لو أمك عايشة فرصة. حسن البصري لما ماتت امه جلس ياتي، وكان حسن البصري يعلم الناس الصبر والصبر. فقالوا له يا امام انت اللي بتعلمنا الصبر والصبر. فقال كان لي بابان الى الجنه، اغلق اليوم عني باب منهم. ابويا وامي دول بابين للجنه. واحد اتقفل عيط وما عيطش، عيط وابكي. نعم ايها الاخوه الكرام، اللهم ارزقنا في طاعتي يا رب العالمين، وارزقنا بر امهاتنا في حياتهن وبعد موتهن، إنك نعم المولى ونعم النصير. واجعل حياتنا يا رب في طاعتك، ونجنا من الذنوب والمعاصي بمنك ورحمتك، إنك أنت سيدنا ومولانا ونعم النصير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إنما أنطقه الله بما أراد جل وعلا سبحانه، يعني مش بإرادته بمفهوميته ودماغه، لا، هذا بأمر من الله تبارك وتعالى. تكلم الصبي المرضي قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر جارية يضربونه يقولون سرقت في زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. قالت الأم اللهم لا تجعلني مثله. فأخرج الصبي ثمه من ثدي أمي وقال اللهم اجعلني مثله. طيب المرأة دي مظلومة الضرب وابتهام نفسه بزيادة، إنما أراد أن يكون على البراءة التي هي عليها. المرأة دي امرأة بريئة لم تفعل معصية، لم تفعل زنا، تعيش في ابتلاء الآن، ولكن لو صبرت على هذا الابتلاء فجزاؤها عظيم عند الله. والرجل الأولاني يعيش في نعمة عظيمة، بس هو ولكنه لا يشكر النعمة ويستخدم النعمة في معصية الله. الآن حاله طيب، ولكن مآله إن استمر على ذلك الوضع إلى عذاب شديد. هي الدنيا دي كم سنة؟ ملهاش كم سنة؟ 70-80-90 سنة، 100 سنة. ثم بعد ذلك ينتقل العبد إلى القبر، يعيش في القبر إلى قيام الساعة، ممكن 1000-2000، الله أعلم كم 1000 سنة. ثم تقوم القيامة، يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طب شوف في 60 ولا 70 سنة في مقابل آلاف السنين دي يسوي حاجة؟ لا يسوي شيء. ثم بعد ذلك جنة أبدا أو نار أبدا، نسأل الله السلامة. ولذلك لا تختار بالدنيا، لا تغتر بنعمتك ولا تبتئس من نعمتك. يعني أنت يمر بك ابتلاء ما تبقاش آخر الحياة ومتأزم حياتك، لا، دوما اتهم نفسك أن أنت مقصر، لعل الله ابتلاني ليكفر عن سيئاتي، دايما كده في دماغك، لعل الله أراد لي درجة في الجنة مش هوصلها بعد ما، فمن رحمته ابتلاني عشان أصبر وأصل بصبر. الله كريم رحيم ودود سبحانه تبارك وتعالى. الخير النبي صلى الله عليه وسلم كان في الآية يقول والخير كله في يديك والشر ليس يديك، لا يقدر شرا أبدا، وإنما قضاؤه كله خير تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، قال الولد ذلك في حق ربنا غني وفي حق المرأة البنت المظلومة. المرأة الأم قالت فمي حلقة مما تقول أو حلقة مما تقول في بؤي يعني خلاص ما هذا الذي تقول. فقال الولد أما هذا فجبار وأما هذه فمظلومة. نعم أيها الإخوة الكرام يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم أيها الإخوة لا تغتر بزينتي ولا تبتئس من نقمتي إنها أيام ستمضي وتمر. الفالح المفلح الفائز هو الذي اغتنم أيامه في طاعتي هو الذي عاش حياته وفق ما يحب الله. قال صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صلى الله عليه وسلم يكتب لنا العافية في الدنيا والآخرة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وامض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وعندنا.